صبرنيش بوعود وكلام معسول وعهود، ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعهود. أنا ما صبرت زمان زمان على نار وعذاب وهوان، أنا ما صبرت زمان زمان على نار وعذاب وهوان، وهي غلطة الشوق موجود وحنيني إليك موجود. هاي غلطة ومش هتعود، ولو إن الشوق موجود وحنيني إليك موجود. إنما للصبر حدود، للصبر حدود، للصبر حدود يا صبرني الحب كتير ودريت في القلب كتير، صبرني الحب كتير كتير ودريت في القلب كتير، صبرني الحب كتير ودارت في القلب كتير ورضيت عن ظلمك لكن كل ده كان له تأثير صبرني وحبي كتير ودارت في القلب كتير صبرني وحبي كتير ودارت في القلب كتير ورضيت عن ظلمك لكن كل ده كان له تأثير والقرب أساء للصبر حدود للصبر حدود للصبر حدود يا إنما كان غدرك أكبر حياتك وعديت لك وقت اديت لك وقت تفكر اكتر من مره عتبتك واديت لك وقت اديت لك وقت تفكر كان قلبي كبير بسامحك انما كان غدرك اكبر أكبر من طيبة قلبي وأطول من طولة بالي أكبر من طيبة قلبي أكبر من طولة بالي أكبر من قوة حبي مع كل انما للصبر حدود للصبر حدود للصبر حدود يا Thank you. للصبر حدود، للصبر حدود، للصبر حدود.